والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. نلتقي في هذا المسجد المبارك بإذن الله تعالى في هذه الليلة التالية ليوم الجمعة من 20 أو 20 من شعبان عام 1432 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتكلم في محاضرة كما أعلن لها بعنوان الطريقة الختمية حقائق ووثائق. نقدم لهذه المحاضرة بمقدمة فأقول الكلام في الفرق وبيان مناهجها مسلك شرعي نبه عليه ربنا جل وعلا في كتابه العزيز حيث تكلم ربنا جل وعلا عن طوائف ومذن وأقوام ممن سبق وكان في ذلك تحذير من حالهم وبيان لأحوالهم بل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل كتاب الله جل وعلا في شأن أقوام ممن ينتمون إلى الإسلام ولو في ظاهره ودرج على ذلك السلف الصالحون. فكم قص القرآن من أخبار أهل الباطل وأخبار أهل الحق وما يجري بين هؤلاء وهؤلاء وكم كتب أهل العلم في ذلك. ومن الأمثلة التي نسوقها على أو ندلل بها على أن العلماء من منهجهم الكلام في الفرق. هناك كتب كثيرة مؤلفة كالملل والنحل للشهرستاني وكذلك الفصل لابن حزم الأندلسي وهناك قبلهم الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكذلك الرد على الجهمية لابن مندى وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ومنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة لشيخ الإسلام ابن تيمية واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى وغير هؤلاء كثير. أي طالب علم له أدنى دراية بالعلم الشرعي يعلم علم اليقين أن الكلام في الفرق والطوائف هو منهج شرعي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وسار عليه العلماء من السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. قد ترد شبهة عند بعض الناس وهذه لا أظنها ترد إلا على العوام، والعوام نعني بهم الناس الذين لم يتعلموا العلم الشرعي، إما أنهم عوام أميون، عوام أميون لا يعرفون الكتابة ولا القراءة وليس لهم دراية بشيء إلا أمور الحياة الدنيا، وإما عوام في العلم الشرعي وإن كان لهم علم بعلوم أخرى أو لهم دراية بعلوم أخرى لكنهم عوام في باب العلوم الشرعية. فهؤلاء قد يريدون شبهة فيقولون لك الكلام في الفرق والطوائف والأشخاص هو من باب الغيبة، هو من باب الغيبة والناس يسموها بالدارجي القطيعة. نحن نقول الغيبة أجمع أهل العلم على أنها محرمة لا شك بذلك وأنها كبيرة من الكبائر وهذا لا ينزع فيه، ولكنك إذا كانت لك أدنى بصيرة السنة النبوية ستجد أن أهل العلم بالأدلة النبوية استثنوا مجموعة حالات يجوز الكلام في الناس بسبب أو إذا وجدت هذه الحالات بل قد يجب الكلام في الناس ولكن بشرط أن يكون الكلام بعلم ويكون بعدل ويكون لمصلحة الإسلام لا لمصلحتك الشخصية. وقد بوب الإمام النووي في رياض الصالحين، وكل الناس تعرف رياض الصالحين، لكن قليل من يقرأه، والذين يقرأونه قليل من يفقه ما فيه. ذكر النووي في رياض الصالحين 6 حالات من الحالات التي تجوز فيها الغيبة، بل قد تجب أحيانا، وذكر لذلك أمثلة نذكركم ببعضها على سبيل التذكير. خذ مثلا حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا الجهم ومعاوية خطباها، أي خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع الحصى عن عاتقه، تزوجي أسامة بن زيد. فقوله صعلوك لا مال له ولا يضع الحصى عن عاتقه في الأصل من الغيبة، لكنه هنا من النصيحة، وإن كان كلاما في الناس وهو من النصيحة الواجبة، ولذلك تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لو استشارك إنسان يقول فلان خطب ابنتي، وأنت تعلم فلان يأكل الربا ويشرب الخمر، فيجب عليك أن تقول فلان يأكل الربا ويشرب الخمر، هذا من الواجب الشرعي عليك، وإن لم تفعل فقد أثمت وقصرت. ومن هذا الباب كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل يقولون فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان اختلط، وهكذا. وهذا من موجود باستفاضة في كتب علماء الحديث كأبي زرعة الرازي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي ويحيى الأنصاري وابن المبارك وغير من علماء السلف، يجرحون الرواة الذين يكذبون أو يغلطون أو لهم بدع في باب الرواية. فليس هذا من باب الغيبة في شيء. ثم إننا نقول لبعض هؤلاء هل لا نهيتم الناس عن الغيبة التي امتلأت بها مجالس المناسبات الأفراح والأتراح؟ أغلب الناس يقضون أوقاتهم في المناسبات سواء كانت فرحا أو عزاء في الغيبة، ولا يتكلم أحد، لكن إذا قام داعي يتكلم ويبين المناهج الخاطئة والمنحرفة قالوا هذا يقطع في الناس. فالذي يقول بهذا الكلام يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن ينظر ماذا يقول، وليتذكر قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أقول ليس لي عداوة شخصية مع أحد، لا من الخبرية ولا من التجارية ولا من غيره من البشر، ولكني بموجب العهد الذي أخذه الله جل وعلا على أتباع الرسل، وبموجب النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، كما قال ربنا جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى آخر الآية. فالله قد أخذ عهدا على كل من علم علما من علوم الدين مما يستفيد منه المسلمون تحذيرا أو ترغيبا أن يبينه، وأنه لو كتمه لكان مسائلا أمام رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث التميم الداري يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس لي عداوة شخصية مع بشر على الإطلاق، ولا ترقى أمور الدنيا أن تعادي فيها شخصا أصلا، ولكننا لصدد القيام بواجب شرعي ندين ربنا جل وعلا بذلك، وهو أن نبين مناهج الحق ليتبعها الناس، ومناهج الباطل ليحذرها الناس. وهناك سبب خاص بهذه القرية على وجه الخصوص، وهو أن فئاما من أهلنا الهوابير من بين مجموعة قبائل يتبعون الطريقة الختمية ويعتقدون في مشايخها، وكثير منهم يريد الخير ويظن أن طريقته هذه صحيحة. يعني كثير من أهلنا وغيرهم أو غيرهم ممن يتبع الطريقة الختمية أو غيرها، هو يتبعها قاصدا للخير ومريدا له وظانا أنها صحيحة، فكان لزاما علي أن أنصح لهم خاصة ولعامة المسلمين. ومن هنا جاء الكلام في هذا العنوان الختمية حقائق ووثائق، وجعلت الكلام في الطريقة الختمية في فصلين، فصلان اثنان. الفصل الأول التعريف بالطريقة الختمية، وهذا الفصل يشتمل على النشأة والتأسيس وأبرز الشخصيات في الطريقة ونبذة مختصرة عن حياتهم وانتسابهم لآل البيت. هذا الفصل الأول يتعلق بالتعريف بالطريقة الختمية، ويشمل على النشأة والتأسيس وأبرز الشخصيات ونبذة مختصرة عن حياتهم وانتساب الختمية لآل البيت. وغالب الظن أن هذه المحاضرة لا تتجاوز هذه المباحث، ويبقى الفصل الثاني في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، لكننا سنذكره على وجه العموم. الفصل الثاني منهج الطريقة الختمية، ويشمل الكلام على عقيدتها وأبرز سماتها في التدين. منهج الطريقة الختمية، ويشمل الكلام على عقيدتها وأبرز سماتها وصفاتها في التدين. وإلى تفاصيل ذلك بعون الله وتوفيقه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الفصل الأول التعريف بالطريقة الختمية. قد يقول القائل ما الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة الأساسية أو الأصيلة أنك لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تعرفه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن تمدح إنسان أو طائفة أو تذم إنسان أو طائفة إلا إذا عرفت حقيقته، لأنك إذا عرفته ستتكلم عن علم ودراية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذا تبينت حقيقة الختمية وأنها طريقة أتت متأخرة بعد 1200 عام من تاريخ الإسلام، تبين لكل ذي عقل أنه لا يمكن أن يكون الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واستمر 1200 عام هو الخطأ، و200 عام الأخيرة هي الصواب. فهاتان فائدتان من التعريف أو من هذا الفصل، وهو التعريف بالطريقة الختمية. فأقول وبالله التوفيق، وسألتزم منهجا يعتمد على ذكر المصادر. نذكر الكلام، المصدر الذي قاله وصفحته، وأنت ارجع وفتش واقرأ في الكتاب الذي أحلناك عليه، فإن وجدت خلاف ذلك تعال إلينا وقل أنت أخطأت أو أنت ما أصبت. وهنا سأذكر شيئا على سبيل يعني التمثيل. لم يعني أجد منذ أن نشأت بين أهلي من قال لي إنك كذبت في قضية كذا وكذا، ولم أسمع بأن شخصا كذبني إلا بعد أن تكلمت في الطريقة الختمية قبل أسابيع في المسجد الغربي. فبعض الناس يقول هذا كذب، والذي يقول هذا كذب حقيقة هو يضحك على عقله، لأن لا يمكن لإنسان ولو كان كذابا لا يمكن أن يظهر أمام الناس ويتكلم بكلام هو كذب وفي الناس عقلاء وناس يفهمون الحق، لأنهم سيعودون إليه ويقولون أنت كذبت لكذا وكذا وكذا. لكن أنا قلت ماذا أساوي أنا مع الصالحين ومع الأنبياء؟ فإذا كان محمد بن عبد الله أفضل البشر بل رسول رب العالمين، ما عهد ما علم عليه أهل قريش كذبا قط. ولذلك لما جمعهم على جبل الصفا وقال لو قلت لكم إن وراء هذا الوادي جيش مصبحكم أو مسيكم هل أنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، باعترافهم وهو الحق لا يكذب عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. ومع ذلك لما جاء بالوحي قالوا مما ذموه به؟ قالوا إنه كذاب وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا لا قيمة له ولا يؤثر، لكن المقصود أن بعض الناس إذا شك في المعلومة وظن أنها كذب أو خطأ أو تجني ما عليه إلا أن يرجع إلى المصدر المذكور فيتأكد من صحتها. الطريقة الختمية طريقة صوفية أسسها محمد عثمان المرغني المحجوب الملقب بالختم أي خاتم الأولياء، يعني هذا ما عندهم يسمونه الختم ويعنون بالختم أنه ختم الولاية أي لا ولي بعده، وهذا سيأتي. لكن الآن نحن بصدد ذكر الطريقة نفسها، المولود سنة 1208 المتوفى 1268، وسيأتي هذا أيضا في تاريخه، ترجم له الزركلي في كتاب الأعلام المجلد الرابع الصفحة 64 فقال هو محمد عثمان ابن محمد بن أبي بكر ابن عبد الله المرغني المحجوب الحنفي الحسيني مفسر متصوف، هو أول من اشتهر في الأسرة المرغنية بمصر والسودان. كانت وين الأسرة؟ كانت في بخارى سيأتي هذا، لكن في مصر وفي السودان أول من اشتهر في الأسرة المرغنية محمد عثمان مؤسس الطريقة. ولد بالطائف في السعودية أي في الحجاز، وتعلم بمكة وتصوف وانتقل إلى مصر ثم قصد السودان، فاستقر في الختمية جنوبي كسلا قال تيمور، وتوفي بالطائف أيضا، له كتب منها تاج التفاسير ومجموع الغرائب وديوان الأنوار المتراكمة والنفحات المدنية في المدايح المصطفوية. هذا هو محمد عثمان مؤسس الطريقة الختمية. جده المحجوب المذكور في نسبه هو المرغني المتوفى 1193 وقيل 1207، يعني كأنه على الرواية الثانية توفي وبعد سنة ولد محمد عثمان المرغني، من لأنه هو جد له، واسمه عبد الله يعني المحجوب جد المرغني المؤسس اسمه عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن المرغني عفيف الدين المحجوب. نعم عفيف الدين المحجوب فاضل هكذا في الترجمة من فقهاء الحنفية، مولده بمكة ووفاته بالطائف، لقب بالمحجوب للزومه العزلة في داره 30 سنة، له تصانيف ثم ذكر تصانيفه. طيب هذا الشخص الأساس في الطريقة الآن من هو؟ من؟ محمد عثمان المرغني. أما المحجوب هذا جده الذي انحدر من نسله من جهات بخارى ثم سكنه مكة. يحدد مؤسس الطريقة محمد عثمان المرغني المصادر التي استمد منها أصول طريقته، يعني سيذكر لنا من أين أخذ طريقته. يعني كان المتوقع أن تقول أخذت الطريقة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة وكلام مالك والشافعي، لكن الشيخ محمد عثمان المرقلي يقول اعلم أن طريقتنا هذه مجتمعة من 5 حروف نقشها نقش جم تنقش من الفؤاد التصوف، تنقش من الفؤاد التصوف جم. أشرح؟ طيب، والشيخ يقول كذا، الشيخ المرغني نفسه يقول اعلم أن طريقتنا مجتمعة من 5 حروف نقشها نقش جم، نون قاف شين جيم ميم، تنقش التصوف في القلب نقش جم، أي نقش نقش مضبوط. طيب، فالنون نقش بندية، يعني المصدر الأول الطريقة النقش بندية، المصدر الثاني القاف الطريقة القادرية، والشين الطريقة الشاذلية، والجيم الطريقة الجنيدية، والميم الطريقة المرغنية. كم؟ 5 هي نقش جم. إذن أصل الطريقة الختمية ماذا؟ 5 طرق، النقشبندية. طبعا النقشبندية دي عندنا ما فيه في تركيا وبخارى وما هناك، والقادرية وأصلها نشأت في العراق ثم دخلت أماكن أخرى، والشاذلية والجنيدية والمرغنية اللي هي طريقة جدته المرغني المحجوب، انتزع من 5 هذه طريقة سماها الختمية. تتلمذ محمد عثمان المرغني على أحمد، على الشيخ أحمد ابن إدريس صاحب الطريقة الإدريسية، وأخذ تعاليم الطريقة الإدريسية، ومن هذه الطرق جميعا استمد تعاليم الطريقة الختمية. أوفده شيخه أحمد بن إدريس لنشر الطريقة الإدريسية الشاذلية في السودان. لما أرسلوا الشيخ شيخه أحمد بن إدريس للسودان، أرسلوا عشان إيش؟ عشان ينشر الطريقة، عشان ينشر الطريقة الإدريسية، لكن هو ألف الطريقة الختمية. سيأتي هذا. قال: وقد لاقى نجاحا محدودا في شمال السودان وشرقه، وبعد وفاة الشيخ أحمد بن إدريس 1253 هجرية تنافس محمد عثمان المرغني ومحمد بن علي السنوسي، وهما تلميذان لأحمد بن إدريس، تنافسا على خلافة الطريقة، على خلافة شيخه. بعدين الاثنين خلوه، المرغني أسس الختمية والسنوسي أسس السنوسي، تنافسا على خلافة الشيخ، وبتأييد من بعض الأتباع كسب المرغني المنافسة والتأييد، واستطاع أن يكون طريقته الختمية وينشئ لها عدة زوايا متفرقة. بعث المرغني بأبنائه إلى عدة جهات: جنوب الجزيرة أي العربية على جهة اليمن، ومصر والسودان، للدعوة إلى الطريقة الختمية ونشرها، على إثر خلاف مع بعض العلماء في مكة. رحل محمد عثمان المرغني وذهب إلى الطائف حيث أقام فيها حتى مات 1268. بعد ما بعث ناس من أتباعه يؤسس الطريقة الختمية في اليمن وفي مصر وفي السودان، اختلف مع بعض أقرانه وزملائه في مكة فرحل عنهم ودخل الطائف ومات بها 1268. هذه الشخصية الأولى وهي مؤسس الطريقة. فهو مولود سنة كم؟ 1208، أي بعد 1208 أعوام من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن خدمي ومات قبل ذلك، ما الذي يضره؟ ما الذي يضره؟ بل أصل الإسلام هو الأول، حتى قال عليه الصلاة والسلام في مضوى الإمام البخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا القرن شمل، أو هذا الحديث شمل الثلاثة قرون: الصحابة والتابعين وأتباعهم، وتبعهم على ذلك الأئمة الفضلاء كمالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وابن عيينة وابن المبارك والثوري وغيرهم من علماء الإسلام الذين عاشوا في القرون الأولى المفضلة. الشخصية الثانية: الحسن بن محمد عثمان، السيد الحسن على لغة أهل السودان. ولد في مدينة بارة بغرب السودان عام 1235 من امرأة تزوجها والده بتلك المدينة خلال رحلته إلى السودان. الحسن المرغني ولد ببارة من امرأة تزوجها أبوه في خلال طوافه ببلاد السودان، والمرأة ولدت هذا الغلام، ثم صار هو الحسن المرغني. التحق بوالده في مكة، وبعد ذلك بعث به والده إلى السودان لنشر الطريقة الختمية، فأسس قرية الختمية بالقرب من مدينة كسلة في شرق السودان كمركز للطائفة، وظل الحسن شيخا للطريقة حتى وفاته عام 1286. الشخصية الثالثة: محمد عثمان تاج السر ابن الحسن بن محمد عثمان، اللي هو محمد عثمان الثاني ده ابن الحسن أبو جلابية كما يقول الناس، ابن محمد عثمان مؤسس الطريقة. فهذا الشخص الثالث، هذا الشخص الثالث أصبح شيخ الطريقة بعد وفاة والده، اللي هو من؟ والده من؟ الحسن صاحب كسل كما يقول. وخلال فترة توليه زعامة الطائفة ظهرت الحركة المهدية في السودان، فعارض محمد عثمان تاج السر معارضة شديدة، وقاد أتباعه من الختمية لمقاومتها، وخاضوا عدة معارك ضد جيوش المهدية في شرق السودان، وانتهى الأمر بهزيمة الختمية وفرار محمد عثمان تاج السر إلى مصر، حيث ظل بها حتى وفاته عام 1303. يعني الفرار الأخير اللي جاء في ذات الإنقاذ منه ما هو الأول. نعم. الشخصية الرابعة: علي المرغني، وذا الناس الكبار ممكن يعرفوه، معروف علي المرغني. علي المرغني بن محمد عثمان، اللي هو محمد عثمان بن الحسن، الحسن بن محمد عثمان، محمد عثمان بن المحجوب اللي ما هو من جماعتنا في السودان. طيب، علي المرغني هذا مولود سنة 1880 بالميلادي، ومتوفى 1968. ولد بجزيرة مساوي مركز مروي. أهل الشاقية برضو عندهم نصيب كبير طبعا من المراقبة. بشمال السودان عام 1880 انتقل مع والده إلى مدينة كسلة، وحينما اضطر والده إلى الهجرة إلى مصر إثر هزيمته على جيوش المهدية التي ذكرناها قبل قليل، تركه والده مع عمه تاج السر الحسن في سواكن، ثم التحق بأبيه وبقي في مصر حتى مجيء جيش الغزاة الإنجليز للسودان، حيث اختاره الإنجليز لمرافقتهم في غزوهم للسودان لمقاومة الدعوة المهدية. إذن علي المرغني الشخصية الرابعة، إثر هزيمة والده انتقل والده إلى مصر، ثم هو لحق به، ثم بقي هناك حتى استصحبه الجيش الإنجليزي الذي غزا السودان في ذلك الحين للقضاء على دعوة المهدية. وحينما تم للإنجليز الاستيلاء على السودان وهزيمة المهدية، اتخذوا علي المرغني معاونا لهم وأطلق عليه الألقاب ومنحوه الأوسمة والمكافآت نظير خدمته لهم. هنا خليك وقفة شوية. الأعداء الكفار عن طريق الإعلام، والإعلام في النهاية هو إعلام، زمان كان بالكلام والسبقة عنده وسائل تانية، كان بالكلام المباشر والمكاتبات ونشر الإشاعات، الآن أصبحت في وسائل أحدث، يطلقون الأوصاف الحميدة والجميلة والأوسمة والمشاحات على شخص عشان يرفع من مكانته ليستغله أتباعه، ويطلقون الأوصاف القبيحة على عدوهم لينفروا الناس منهم. فعلي الغني الذي ساعد الإنجليز على دخول السودان واحتلاله وهزيمة المهدية، هذا الأطلق عليه يعني أصبغوه بصبغة زي ما تقول صبغة الديانة والإمامة والقيادة ونحوه الأوسمة والنياشين، فجعلوا له أتباعا. ومحمد بن عبد الوهاب قبله طبعا لما قاومهم ولما أعاد جزيرة العرب وأخرجها عن سيطرتهم وهزم جنودهم أطلق عليه الوهابي، وأطلق على أتباعه الطريقة الوهابية لينفر الناس عنه وهم لا يعرفون إيش وهابية أصلا. فهذا الشاهد هنا. ثم استفادوا منه يعني الإنجليز في القضاء على المشاعر الدينية التي حركتها الثورة المهدية من ناحية، وفي كسب ولاء السودانيين من ناحية أخرى. وحينما بدأت الحركة المهدية تظهر من جديد على يد بعض أبناء المهدي وبمباركة الإنجليز، يعني السياسة كده، صاحبك اليوم عدوك غدا. بعد فترة الحقبة الثانية من المهدية قربت من الإنجليز، والإنجليز أصبحوا يباركوا ذلك، فشعر علي المرغني بخطورة الموقف، لا سيما وأن الإنجليز أرادوا ضرب الطائفتين الخدمية والأنصار في بعضهما والاستفادة من ذلك. نتيجة ذلك تحول ولاء زعيم الخدمية نحو مصر، لما شعر المرغني علي المرغني أن الإنجليز مالوا إلى المهدية وسيضرب على المرغني بالمهدية مال إلى مصر. ولذلك أنت تعلم أن الحزب الاتحادي أي الاتحاد مع مصر، وظل يحرك الأحداث السياسية من وراء ستار، هو يحرك لكن لا يظهر، ويلعب دورا خطيرا فيها حتى وفاته عام 68. هذا الكلام برمته في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. الشخصية الخامسة محمد عثمان بن علي المرغني الموجود الآن، كل الناس تعرفه. ولد عام 1936 وتولى زعامة الطريقة بعد وفاة والده في 68، وهو الزعيم الحالي للخدمية، وخلافا لوالده الذي كان يحرك الأحداث السياسية من وراء ومن خفاء ويشارك فيها في خفية، اختلف عنه ابنه محمد عثمان فانخرط في العمل السياسي علنا واستند إلى ولاية أتباعه، وأصبح زعيما للطائفة وللحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تزعمه. وهنا عايزين نسأل أهلنا الهوامير الشاقية وغيرهم من يتبع الطريقة، الطريقة هي الخدمية ولا الحزب الاتحادي؟ انتم معهم الجماعة الخدمية، الطريقة الخدمية ولا الحزب الاتحادي؟ طبعا المرغني محمد عثمان حافظ على طريقته الخدمية التي ورثها من أجداده، وخاصة جده محمد عثمان الذي ألفها وأسسها، لكن أنشأ حزبا سياسيا سماه الحزب الاتحادي الديمقراطي، وربط بينهما ليستفيد من ولاء الخدمية لتأييد الحزب السياسي، وإلى الحزب السياسي ما له أي دخل بهذه الطوائف. طيب، وعلى هذا فقد استغل المرغني محمد عثمان ولا أتباعه لشدمة الحزب الاتحاد الديمقراطي، بينما الحزب يضم كثيرا من العلمانيين واليساريين بل وحتى النصارى الذين تولوا مناصب عليا فيه، لكن هذا لا يعرفه الأتباع. كثير من الأتباع في البوادي والقرى لا يعرفون هذا الكلام. حزب الاتحاد الديمقراطي فيه علمانيين وفيه شيوعيين وهم علمانيون أيضا، وفيه نصارى، وفيه من تولى قيادات في الحزب وهم إيش؟ علمانيين. تعرف جريدة الوطن، وتعرف السيد أحمد عادل من اسمه، السيد أحمد، لا السيد أحمد الخليفة، هو من الاتحاد الديمقراطي وهو علماني إلى أن مات، إلا أن يكون الله تابع عليه في آخر يوم مع الله أعلم. فكثير من العلمانيين والشيوعيين بعثيين بل ونصارى في الحزب الاتحاد الديمقراطي الذي زعمه محمد عثمان المرغني، ومن ثم اتخذ الحزب مواقف لا تتلائم مع الطائفة أو مع انتمائه لطائفة دينية كتحالفه مع الشيوعيين وعقد اتفاقيات مع الحركة الشعبية، وأنت تعرف الحركة الشعبية ومنهجها، فهي خليط من الشيوعيين والنصارى. طيب، إلى هنا سنكتفي بذكر السرد التاريخي للطريقة وكيف نشأت، وأبرز خمس شخصيات في الطريقة وآخره محمد عثمان المرغني الموجود حاليا. سنقف هنا مسألة سميناها انتماء أسرة المرغني لآل البيت، انتماء أسرة المرغني لآل البيت. طبعا هي دية المسألة اللي خلت الأتباع يتبعوا هذه الطريقة، أصلا ده الأساس، لأن المسلمين بطبعهم عوام أو غير عوام يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيهم. فإذا قيل لهم هذا من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوه وساروا خلفه، لأن من عقيدة أهل السنة محبة أهل البيت المؤمنين الصالحين. فإذا جاء إنسان قال أنا من أهل البيت فهذا سيتبعه الناس في الغالب، لكن الناس هنا يختلفون. من الناس من ينظر إلى فعاله، فإن وجدها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اتبعها لأنها سنة سواء كان من أهل البيت أو لا، وإن وجدها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هجره وتركه وإن كان من أهل البيت، لأن أهل البيت إذا كان تحمل القرابة فإن أبو لهب هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كافر وهو من أهل النار، وأنزل الله في القرآن بل أبو طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وقاتل عنه ولكنه لم يمت على الإسلام هو من أهل النار. إذن مسألة الانتماء هي التي أتت بالأتباع، وقد تبين بالاستقراء استقراء التاريخ أن أكثر أصحاب الطرق اللي لم يكن كلهم يزعمون الانتماء لأهل البيت. أي طريقة صاحبها يدعي الانتماء لأهل البيت لأنهم وجدوا أن هذه الدعاية تأتي بالأتباع، والأتباع غالبهم أمد الرعاع لا يميزون بين الحق والباطل. هنا نقول مسألة انتماء أسرة المرغني لأهل البيت سنقف عندها وقفة. لم أجد من المصادر المستقلة مصدرا ينسب المرغني إلى علي بن أبي طالب، وإنما وجدت هذه النسبة في كتب المرغنية وفي تاريخ الجبرتي على اختلاف في النسب سيأتي بعد قليل. إذن النقطة الأولى، كل المصادر التي عاصرت المرغني من المرغني المحجوب جد محمد عثمان المؤلف في الطريقة، وما بعد لم تذكر أن المرغني ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب، ما عدا كتب الختمية وما عدا تاريخ الجبرتي، سنذكر هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والختمية ذكروا نسبهم كالآتي، الآن سنذكر لكم نسب محمد عثمان المرغني من كتب من؟ الختمية. قالوا محمد عثمان ابن محمد بن أبي بكر بن عبد الله المرغني المحجوب الحنفي الحسيني، والمحجوب هذا عبد الله بن إبراهيم بن حسن ابن محمد أمين المرغني. إلى هذا الموضع كل الكتب اللي ترجمت المرغني ذكرت هذا النسب إلى هنا، وهذا طبعا ينتهي قريب جدا، وما بعده لا ندري ما فيه. زاد الختمية بعد محمد أمين المرغني، زاد الختمية ابن إبراهيم ابن الحسن ابن محمد الأمين ابن علي مرغني، طبعا علي مرغني متأخر مو الأخير، ابن الحسين ابن ميرخورد، هذا كلام الختمية، ابن ميرخورد ابن حيدر ابن حسن ابن عبد الله ابن علي ابن حسن ابن حيدر ابن ميرخورد كان ابن حسن ابن أحمد ابن علي ابن إبراهيم ابن يحيى ابن عيسى ابن أبي بكر ابن علي ابن محمد ابن إسماعيل ابن ميرخورد البخاري. إلى الآن ده كلام الختمية ما كلام منهم. ابن ميرخورد البخاري ابن عمر ابن علي ابن عثمان ابن علي التقي وفي نسختنا النقي. وقف لحد هنا، الكلام الجاي ده فيه لخبطة طويلة جدا، لكن خليك إلى هنا. طبعا ده هذا الكلام اللي ذكرناه موجود هنا في صفحة 98، في صفحة 98، وهذا الكتاب اسمه الرسائل المرغنية، تشتمل على 12 رسالة في آداب الطريقة الختمية، وهذه عدة رسائل منها. خلينا نشوف الآن، نعم هذه بالذات مناقب صاحب الضاد، مناقب دي واحدة من الرسائل 12 الموجودة في الكتاب، مناقب صاحب الضاد تأليف السيد محمد عثمان المرغني، صفحة 98 99 ساق هذا النسب الذي نقرأ فيه، والكتاب مطبوع بشركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد مصر، وهي مكتبة شهيرة معروفة. إذا هذا الكلام الذي قرأناه هو من كتاب من كتب المراغنة أنفسهم. طيب بعد التقي حيدخل في 12 أو 11 إمام من أئمة الشيعة اللي هو بعد النقي أو التقي: الحسن بن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضي ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وصل كده، ها كده وصل. هذا الكلام أيضا سنذكر أن في كتاب آخر، لكن خلينا إلى هنا في هذا النسب واضح. فيه ثلاثة أجزاء، الجزء الأول ذكروا كل المؤرخين، كل المؤرخين ذكروا إلى حسين أو حسن بن محمد بن أمين مرغني، هذا عهد قريب. الختمية ساقوا ذلك إلى عثمان ابن علي التقي، ده الثاني. الثالث اشترك في الأئمة الـ12 الشيعة لم يبدو من الحسن ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضي ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ومن هنا انتسبوا إلى آل البيت. طيب جاء كذلك في تراجم في كتاب اسمه عجائب الآثار أو تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن ابن حسن الجبرتي نشر دار الجيل بيروت، هذا ذكر النسب نسب المرأة لنا، لكن فيه اختلافات. فذكر عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي نرمن بن حسن بن نرخرد بن حيدر بن حسن بن علي بن عبد الله بن علي بن حسن بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن عيسى بن أبي بكر بن علي بن محمد بن إسماعيل بن مرخرد البخاري ابن عمر بن علي بن عثمان بن علي المتقي. حذف حوالي 3 أسماء أو 4، وحذف مرخرد في النص وخلّى اثنين مرخرد، وأثبت البخاري وانتهى إلى المتقي بدل النقي أو التقي. طيب الكلام هذا عنده أهمية نحن نذكره بعد قليل. ده النسب الذي يقود إلى الذي يؤدي بالختمية أو بالمرغني إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب زوجة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النسب نحن عندنا عليه 3 إشكالات. خليك معنا، نحن ما عندنا عداوة مع محمد عثمان المرغني أصلا، ولو صار من أهل البيت أو ما صار هذا ما بيأثر معنا، لكن نحن نناقش حقائق شرعية عشان تعريفه صح ولا غلط وانت ابن عليه. الاشكال الاول، الختمية اختلفوا في سياق النسب، فما في كتاب اسمه لؤلؤة الحسن الساطع لجعفر بن محمد عثمان يختلف عما في مناقب صاحب الراتب الذي ذكرناه هنا، مع انه الاثنين مراقنا والاثنين ساقوا النسب حق المرغني. فهناك اختلاف في اسماء، بعضهم يحذف وبعضهم يضيف، وهذا اشكال. لا يمكن ان تكون عندك نسب مسلسل احيانا يحذف منه ناس، والجبرتي يعتمد على واحد منهم اللي هو الثاني غير صاحب الراتب، وبالتالي اصدق عدد من الاسماء. انت الان تابع معي، شوف الأسماء الأولى كم، احسب معاي من إبراهيم بن الحسن بن محمد الأمين بن علي مرغني بن الحسين بن مرخورد بن حيدر بن حسن بن عبد الله بن علي، دي كم كده؟ 10. العشرة الثانية بن حسن بن حيدر بن مرخورد بن حسن بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن عيسى بن أبي بكر، 20. من علي بن محمد بن إسماعيل بن نرخرد البخاري بن عمر بن علي بن عثمان بن علي التقي، كم؟ 28. يلا حسب الثانية حقت الجبرتي الذي اعتمد على المصدر آخر من مصادره، عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي مرغني بن حسن بن نرخرد بن حيدر بن حسن بن عبد الله ده هناك ما في، 10. وعبد الله ده هناك غير موجود، بن علي بن حسن بن احمد بن علي بن ابراهيم بن يحيى بن عيسى بن ابي بكر بن علي بن محمد، 20. ابن اسماعيل بن مرخورد البخاري ابن عمر ابن علي ابن عثمان ابن علي، 26. مع انه زاد عبد الله، المفروض يكون زايد 1 ناقص 2. هذا الإشكال الأول عندنا في النسب، وهذا اختلاف مضر في النسب. الإشكال الثاني، وجود أسماء أعجمية في النسب. عندنا 3 مرخورد على ما في الراتب، وعندنا 2 مرخورد على ما في الجبرتي، وعندنا البخاري في الاثنين. ليه ما عرفهم بيقوا عرب كيف عشان يبقوا أهل البيت أصلاً؟ يعني كيف اسم أعجمي من أهل البيت؟ هذه مشكلة. لكن المشكلة الكبرى والعظمى هي الثالثة، أكبر من الاثنين. هذا النسب كله يقوم على شخص اسمه آخر اسم علي التقي، ومر علي النقي ومر علي المتقي، المهم علي. علي ذي من؟ ابن الحسن العسكري اللي هو آخر أئمة الشيعة الاثني عشر. طيب الشخصية هذه أصلا لا وجود لها على الإطلاق إطلاقا. ما في شخصية اسمها علي بن الحسن على الإطلاق، ما في. ودي أكبر إشكالية في انقطاع النسب. من علي هذا الموهوم اللي هو غير موجود التحم نسب المرغلي الأئمة الاثني عشر بتاعين الشيعة، والأئمة الاثني عشر بتاعين الشيعة هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابنه الحسن بن علي، وابنه الحسين بن علي، وابنه زين العابدين بن علي، وابنه محمد الباقر، وابنه جعفر الصادق. الست دول متفق عليهم أن الشيعة إنهم من الأئمة الاثني عشر، والستة دول متفق عليهم عند أهل السنة إنهم من علماء السنة، وأن الشيعة ينتسبون إليهم كذبا، لكنهم من أئمة السنة، علي بن أبي طالب وأولاد الحسن والحسين والحسين بن علي زين العابدين وجعفر الصادق محمد الباقر. طيب الشيعة بعد ذاك اختلفوا في الستة الباقين، الشيعة نفسهم اختلفوا في الستة الباقين، لكن الذي استقر عليه أمرهم أن الستة الباقين هم موسى الكاظم وعلي الرضي ومحمد الجواد ويقال التقي وعلي الهادي ويقال النقي والحسن العسكري ويقال الزكي ومحمد بن الحسن العسكري ويقال له المهدي المنتظر. علي أبو الختمية وين هو؟ أخو لمحمد ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر. محمد ابن الحسن محمد المهدي المنتظر هو ابن الحسن العسكري، وعلي التقي أو النقي الذي عن طريقه يصل الختمية هو ابن الحسن العسكري. إذن هم إيش؟ أخوان. أبوهم من؟ أبوهم من؟ الحسن العسكري. طيب ويقال له الزكي. تعال نشوف الحسن العسكري الأصل، لا جاب محمد ولا جاب علي، هي دي الحقيقة أصلا. الحسن هذا لا جاب محمد بتاع الشيعة المنتظرين لحد الليلة، ولا جاب علي بتاع الختمية، هو أصلا مات بدون ما يلد. وإليك ما قاله أهل العلم بالتاريخ في هذا. قال الذهبي، الذهبي الإمام المعروف المحدث المؤرخ صاحب سير أعلام النبلاء المطبوع في 25 مجلد، وصاحب موسوعة تاريخ الإسلام وهو كتاب ضخم، يقول الذهبي: ومحمد بن الحسن هذا اللي هو إيش؟ المهدي المنتظر بتاع الشيعة، الذي يزعمون أنه الخلف الحجة وأنه صاحب الزمان وأنه صاحب السرداب بسام الله. السرداب ده شنو؟ هتعرفه بعد شوية. السرداب معناه نفق أو غار في الأرض، هتعرف السرداب ده شنو. وأنه حي لا يموت، يعني الشيعة طبعا، حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، فوددنا ذلك والله. الذهب يقول يا ريت زي الطعن المجنون يبدا الارض عدلا بعد ما ملئ الظلم، وهم في انتظاره من 470 سنه. ذهبتين كل ليله ده يوم الذهب، ضيف لها 600 سنه ثانيه ولا 500 سنه. قال: وهم في انتظاره من 470 سنه، ومن أحالك على غائب لم ينصفك، فكيف بمن أحال على مستحيل؟ والإنصاف عزيز، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. هذا كلام الذهبي في محمد بن الحسن. هو في نزيلة. وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب، يعني لم يلد لا محمد ولا علي، محمد بن جرير الطبري ويحيى بن صاعد، وناهيك بهما معرفة وثقة. ناهيك بابن جرير ويحيى، هم من أئمة التحقيق والتحرير والتاريخ، قالوا أصلا الحسن العسكري لم يولد له ولد على الإطلاق. قال العلامة ابن القيم في كتابه المنارة المنيف 152 قال: وأما الرافضة الإمامية اللي هم الشيعة اللي حتى لا موجودين في الغرب فلهم قول الرابع. ابن القيم كان يتكلم في المهد المنتظر الذي هو من عقيدة أهل السنة أن الساعة لا تقوم حتى يهدي حتى يأتي المهد، فذكر الأقوال الصحيحة ثم قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول الرابع وهو أن المهد هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم القضاء. دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس له فيه بخير ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيلة والحرمان. فهذا دأبهم ودأبه، ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يجد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان أو الغيلان. كلام القيل ده يحكي حال الشيعة، يقول الشيعة يعتقد أنه الحسن العسكري ولد له ولد اسمه محمد، ومحمد ده طفل دخل في سرداب في الأرض وهم ينتظرونه، يربطون الخيل على باب السرداب منذ 500 سنة في عهد ابن القيم، والآن مر عليهم أكثر من 1000 سنة لكن غيروا الحصين بسيارات لحد الآن منتظرينه. فابن القيم يقول يعني كلامكم هذا يحسن فيه قول الشاعر: ما أنا للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما أنا، يعني ما طول السرداب هذا ما ولد لسه طلع لكم الراجل هذا، فعلى عقولكم العفاء، يعني زي ما تقول عليه السلام هذه العقول التي تعتقد هذا الكلام. فقد ثلثتم العنقاء والغيلان، العنقاء طائر لم يره أحد إلا الآن، والغول مخلوق لم يره أحد إلا الآن، شفت الغول إذا؟ فابن القيم يقول جبتونا واحد ثالث اللي هو المهد المنتظر محمد بن الحسن العسكري لم يره أحد إلا الآن، فصاروا ثلاثة. قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحوكة يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام القيم. احنا الآن في تحرير حقيقة الحسن العسكري، هل ولد له أولاد؟ منهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر ومنهم علي النقي جد الختمية أم لا؟ وذكرنا لكم كلام أهل السنة، عايزين نذكر كلام الشيعة نفسهم الذين يقولون بهذا الإمام. قال النوبختي، وهذا من مؤرخي الشيعة: توفي الحسن العسكري ولم يرى له أثر ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه. هذا كلام النوبختي الشيعي، فأوجد موته خلافا شديدا في شيعته، لأن التشيع من أصوله أن الإمام لابد أن يخلف من نسله من يقوم مقامه إمام. ولذلك لو لاحظت الأئمة الفوق كل واحد ولد الثاني، فعندهم عقيدة الشيعة إن الإمام لابد يولد له ولد ليكون إمام. فلما مات الحسن العسكري قبل أن يولد له ولد، دي مشكلة دي، طيب كيف يسوون الإمام؟ النوبختي نفسه وغيره من المؤرخين يذكر أن الشيعة انقسموا بسبب هذه الحادثة 14 فرقة. 14 فرقة منهم مثلا من قال تبين أن إمامة الحسن العسكري باطلة، وابحثوا عن الإمام الحق، لأنه لو كان إمام حق كان ولد له ولد، فما لم يولد له ولد فهو إمام باطل. ومنهم من قال لا، محمد الحسن هذا ولد له ولد اسمه محمد، وهذا الولد وهو صغير دخل السردان، وهو الذي ذكرنا أقوال العلماء فيه، وهم ينتظرونه إلى هذه اللحظة. طيب علي جميل ينضج برضو ده واحد صغير، وهو لو علي موجود حصلت الجوة دي كلها، ها؟ لو علي ما ولا دخل السردان ما جاء أصلا. فالذين زعموا أنه ولد له ولد ودخل السردان هذه أباطيل وخرافات. وعلى هذا فالحسن العسكري ليس له ولد أصلا، مات ولم يخلف ولدا. يقول النوبختي في كتابه المسمى بفرق الشيعة صفحة 118-119 أنه لم يخلف، وأصرح من كلام النوبختي وأظهر ما رواه محدثو الشيعة ومؤرخوهم في كتبهم، منهم الكليني والمفيد والطبرسي والمجلسي والقمي وغيره من أئمة الشيعة، قالوا توفي الحسن العسكري بسر من رأى. سر من رأى دي اسمها شلال سام الله، يصلا كان اسمها سر من رأى. وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها. ليش المشكلة؟ زول مات يفتش بيته كله؟ داري الولد، هم طبعا عارفين ما ولد، لكن قال لك وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده، فجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلنا على جواريه ينظرن إليهم، حطوا في الحجرة وحطوا له الراس وحطوا له نسوة. فلما وضعت الجنازة لجنازة الحسن العسكري للصلاة دنا أبو عيسى منهم فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين، وقال هذا الحسن بن علي بن محمد بن الرضي مات حتف أنفه على فراشه، حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان، ومن القضاة فلان وفلان، ومن المتطيبين فلان وفلان. ثم غطى وجهه وأمر بحمله من وسط ذلك، ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. ولما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا على قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بالجاري بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل اللازمين حتى تبين أنها غير حامل. دي كانت المخرج الوحيد، طلعت محامي. قال فلما بطل الحمل عليهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وادعت أمه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي. انتهى الكلام ده ما من كتاب على السنة، من أصحاب الأئمة ذاتهم الاثنى عشر الشيعة، انتهى من كتاب الحجة من الكافي صفحة 505، والإرشاد للمفيد صفحة 339، وإعلام الورع للطبرسي 377-78، وكشف الغمة للأربيل جيم 398-99، وجلال عيون المجلس تحت ذكر المهدي الفصول المهمة تحت ذكر المهدي، ومنتهى الآمال للقمي. هذه هي الحقيقة. فهل الحسن العسكري له ولد؟ هذا الاتفاق أهل السنة قاطبة، وبتحرير أئمة الشيعة، وبناء على ذلك بطل انتساب الشيعة الإمامية عن طريق محمد هذا، بل بطل المهدي المنتظر للشيعة، وبطل انتساب الختمية إلى محمد إلى الحسن العسكري، فانقطع النسب إلى هنا. وبالتالي في الواقع ليس هناك أي نسب ينتهي إلى علي بن أبي طالب كما ظهر لك وبان. طيب هذا الفصل الأول، وأردنا به الوقوف على هذه المسألة، والنسب مذكور في كتب الخدمية، لم نتجن على أحد، ولكن هذا النقد هو الذي لا يعرفه الناس. فالناس وجدوا علي التقي أو النقي أو المتقي ابن الحسن العسكري، فظنوا أن الحسن العسكري عنده ولد وأن النسب صحيح، والباقي عن الحسن العسكري لم يخلف أصلا. ولما مات قبل أن يخلف أحدث شرخا في فرق الشيعة، فانقسم إلى 14 فرقة بسبب هذا الحدث، وبعضهم زعم أباطيل نسب له ولدا صغيرا وحيدا ليس معه علي ولا غيره، وهذا الصغير دخل السرداب، وهي خرافة من خرافات الشيعة. الفصل الثاني لم نقف عنده كثيرا لأننا لا نقدر نطيل، لكن سنبدأ فيه. الفصل الثاني منهج الطريقة الختمية، ويشتمل على الكلام على عقيدتها وأبرز سماتها في التدين. ملخص ذلك سنذكر لك الملخص، وأما التفاصيل فستطول. أولا، إقرار عقيدة وحدة الوجود، دي أول صفة. والذي لا يعرف معنى عقيدة وحدة الوجود يصبر علينا شوية حتى من خلص الملخص. اثنين، إقرارهم دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالموتى والأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثلاثة، الغلو في الأنبياء والصالحين. أربعة، اعتقادهم أنهم يلاقون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا، وأنه يحضر مجالسهم ومدايحهم. خمسة، رفع مشايخهم منازل فوق منازل البشر. ستة، اعتقادهم في بيعة الشيخ شيخا في الدنيا والآخرة. سبعة، جملة أوراد وأذكار غير مشروعة تشتمل على طلاسم وكلام أعجمي وذكر ومنادات للجن. ثمانية، عنايتهم بالموالد والحوليات. تسعة، ارتباطهم بالشيعة. هذا إجمال. نبدأ التفصيل، سنفصل نقطة واحدة ربما. الأولى، وحدة الوجود. الأولى، ونحن نتكلم الآن في الفصل الثاني اللي هو منهج الختمية وطريقته في العقيدة وأبرز سماته في التدين. أولا، وحدة الوجود. وحدة الوجود، بارك الله فيك، عقيدة فلسفية يونانية، ليست من عقائد أهل التوحيد لا في الإسلام ولا قبل الإسلام. وحقيقتها يعتقدون أن كل الوجود شيء واحد، فعندهم الله والبشر والحيوانات والحجر شيء واحد، ما في إله ومخلوقين. هذا كلام غريب، صح؟ كلام غريب جدا. وهذا الحلول ناتج من مسألة يسمونها الاتحاد. يعتقدون أن روح الإله تحل في المخلوقين، فيتحد المخلوق مع الخالق، فيصير شيء واحد. هل أنتم علمتم لماذا قتل محمود محمد طه؟ لأنه بدأ ينشر عقائد الصوفية ويتبناها. وذكر في كتابه أظن الإنسان الكامل ولا غيره، قال: لا يزال العبد يترقى في درجات لا إله إلا الله حتى يصير الشاهد هو عين المشهود، ويصير العبد هو الله. هذا هو كلامه، هذا كلام مشايخ الصوفية حقيقة. لكن للأسف الناس لا عارفين عقائد الصوفية ولا يسمعوا لك عشان تفهم، بل يسبوك ويلعنوك يقول لك أنت تتكلم في الناس. نحن ما نتكلم في إنسان نسبه أو نلبسه، لا، نحن نتكلم في منهج ومصادر. طيب نذكر لك الآن أن فكرة وحدة الوجود هي موجودة من مشايخ صوفية كبار كالحلاج وابن عربي وعبد الكريم الجيلي والبسطامي وابن الفارد. وللأسف الخدمية تبنوا هؤلاء واتبعوهم، وهذه مشكلة. طيب نقول لك مثلا مثال، نعطيك مثال على هذا الكلام. قال عبد الله المحجوب جد محمد زمان في كتابه شرح الصلاة المشيشية، أنا ما عندي صلاة المشيشية لكن الكتاب اسمه كده نسبة إلى ابن مشيش مؤلف كتاب، والمحجوب شرح هذا الكتاب يسمى الصلاة، شرح الصلاة المشيشية صفحة 140، يقول فيها وهو يناجي ربه: وأغرقني في عين بحر الوحدة المطلقة على الإطلاق، الظاهرة في سائر الأقطار والآفاق التي هي عين ما يكون وما كان. ده كلام عبد الله المرغني المحجوب. انت فاهم حاجة سهل؟ هو دي الوحدة نفسها، دي الوحدة. أغرقني في عين بحر الوحدة المطلقة على الإطلاق، الظاهرة في سائر الأقطار والآفاق، يعني يريد أن يذوب ويغرق في ذات الله، فيكون شيء واحد، والكون هذا كله في سائر الأقطار والآفاق أصلا هو شيء واحد. وعشان العقيدة الباطلة دي قال قائلهم، أنت بتقول الزول ذا بيكذب عليه، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. دي ما قال المرغب، دي قال واحد من هؤلاء المتصوفة الذين يعتقدون عقيدة الوجود. كيف يكون الكلب إله والخنزير والراهب؟ لأن عنده روح الإله تحل في كل شيء، يصير كل شيء واحد. طيب هذا الكلام أيضا هنا سنقرأ لك ما يؤيد أيضا هذا الكلام. عندنا من أو قبل هذا يقول كذلك ابن الفارض، أنا أحسن قبل ابن الفارض أن أقول لك نقل من هنا في أو خلي شوي. ابن الفارض ده من مشايخ الوحدة، وحدة الحلول والاتحاد، التي نحن نقول الآن أن المرغنية يقرونها. وأنا بعد كل الكلام من الفارض سأثبت لك أن المرغنية يقرونها. ابن الفارض هذا عنده قصيدة طويلة لو جيت تقرأها 10 يوم على الدين ذاته كتابة كيف معه، اسمها تائية ابن الفارض، ديوان كبير يعني تنتهي بحرف تاء. مثال مما قاله فيها يقول: أممت إيماني فالحقيقة في الحقيقة فالوراء ورائي، وكانت حيث وجهت وجهتي. على فكرة أيضا للأنثى في كلام الفاظ يعني به الذات الإلهية يعني الله كذا يعبر يراها أمامي في صلاتي ناظري ويشهد في قلبي أمام أئمتي ولا غرو أن صلى الإمام إلي أنثوت في فؤادي وهي قبلتي يعني الإمام ذاته يصلي لابن الفارض ليه؟ لأن الذات الإلهية أصلا في قلب ابن الفارض فلما يصلي إليه إذن هو صلي إلى الذات إذا صلي إلى الله شايف الكلام كيف؟ طيب يقول وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرة الناس اللي تصلوا والبطوف كلهم تبهيدا من الفارض قبلتهم من الفارض لها صلوات الذات الإلهية لها صلوات بالمقام أقيمها كويس كده يعني هو يصلي بالمقام لله وأشهد فيها أنها لي صلت هذا كلام شنو ليش لأنها حاجة واحدة أصلا دي وحدة الوجود كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة الاثنين مصلين هو الذات الإلهي ده يصلي لذا وده يصلي لذا لخبط فارغ إلى آخر ما قاله من هذا الكلام طيب عندنا كتاب هنا اسمه مجموع الأوراد الكبير أو الكبرى تأليف القطب الكامل ختم أهل العرفان السيد محمد عثمان المرغني يقولون أكرمنا الله بمدده وأفاض علينا من بركاته وبعدين آمين الطبعة الأخيرة مزيدة ومنقحة ومصححة مطبعة مصطفى باب الحلبي وأولاده بمصر طيب دي الأوراد الكبير بتاع السيد محمد عثمان المرغني انظر هنا يقول هو يستغيث بمجموعة كبيرة جدا من الناس من ضمنهم طيب من ضمنهم يقول بابن أبي سيدي معاوية كذاك بالمتوكل الرعات كذاك بمحيي الدين الدين دين عرب كذاك بمحيي الدين والجنيد بالجيل بالكلال ذي الشطحات بالشبل والسري أو السري ثم المغربي ببشر بالحلاج بالسكرات أنا عايز لحد هنا بس ابن عربي والحلاج والجيل يستغيث بهم السيد محمد عثمان المرغني وهم الذين يعتقدون عقيدة وحدة الوجود ويقول ابن عربي إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان في قمة إيمانه لأنه تدرج في مراتب العبودية حتى صار العابد هو المعبود فشهد على نفسه أنه المعبود فقال أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك الخرافات من العرب والحلات ويستغيث بهم المرغني صاحب الأوراد إذا النقطة الأولى وهي وجود وعقيدة وحدة الوجود عند المرغنية مثبتة من استغاثة المرغني بهؤلاء ومن كلام الذي سبق أن ذكرناه لك ثانيا دعاء غير الله ساكن طيب سنقف إلى هنا والفصل الثاني فيه 9 مسائل أخذنا 1 فقط والمسائل 8 الباقية فيها تفاصيل قد تستغرق محاضرة طويلة أو محاضرتين ولكن حقيقة فيها كلام مهم للغاية وأنا أرجو أن الناس تحرص على أن تسمع هذا الكلام ويكون إن شاء الله في المرة الماضية، ولكن اسمحوا لي في دقيقة واحدة أسمعكم طرف منه، لأن المرة الماضية لما ذكرته الجماعة قالوا الكلام اللي بيقرأ فيه الزول ده أو بيقول فيه الزول ده أصلا ما لا وجود له، عايز فقط تسمع طرف منه بس. هنا في واحدة بسميها دعوة البرهتية المأخوذة عن سيدي السيد محمد الحسن مرغني رضي الله عنه ونفعنا به. هذا الكتاب مجموع الأوراد الكبير الصفحة 116. يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هنا كلام ماشي. أقسمت عليكم منذ إيش رأيك من؟ بشر ولا جن؟ يقول وأزجركم وأحلفكم بالله وأستعين عليكم بالله وبأسمائه وآياته وقوته وسلطانه وأدعوكم إلى طاعته وأسمائه وذكره وعهده المأخوذ عليكم من سليمان بن داود طلعوا شنو ذي عليهم السلام والميثاق الغليظ الذي عاهدكم به عند باب الهيكل الكبير ببابل، فلا تخونوا عهد الله وميثاقه أيتها الأرواح الروحانية العلوية والسفلية، وخدام العهد الكبير بحق ما تلوته عليكم وما أتلوه عليكم، وهو برهتيهم كريهم تدليهم طرار مسجلين بسجل ترقب تبرهش غلمش خوطير فلنهود مرشال كطهير نمو شرخ برغيولة إلى آخر أسماء الجن. أنا لما ذكرت الكلام ده في ناس طلعوا قالوا ده كلام ما ممكن أصلا تقول الخدمية. هذا كتاب مجموع الأوراد، أنا ما قريت له صفحتين الكلام، وفي أكثر من موضع في هذا الكلام، فده نموذج وده حيجي إن شاء الله تعالى ذكره عندما نذكر المسألة المتعلقة بالأوراد والأذكار المحدثة المبتدعة في الطريقة الختمية. نقف إلى هنا، صلى الله وسلم وبارك على